العالمين رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج اليوم الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو النفحة الحسنية على التحفة السنية للعلامة محسن ابن علي المساوى رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله المقصد، ويحتوي على 40 حالة للورثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى المقصد، ويحتوي على 40 حالة للورثة. قبل أن يشرع الأخ القراءة، وصلتكم الورقة هذه جميعا؟ أعيدها لكم حتى تسهل عليكم. هذه قاعدة تأصيل المسائل في الفرائض. قلنا تنقسم مسائل المواريث باعتبار تأصيلها إلى نوعين. النوع الأول أن لا يكون في المسألة فرض، بأن يكون الورثة كلهم عصبة. فأصل المسألة من عدد رؤوس الورثة بجعل الذكر عن أنثيين. مثاله هلك امرؤ عن 3 أبناء، فالمسألة من 3، لأن هؤلاء جميعا عصبة وهو عدد رؤوسهم. آخر يعني مثال آخر، هلك امرؤ عن ابن وبنتين، فالمسألة من 4، لأن الذكر عن أنثيين، يعني يحسب الذكر عن أنثيين. النوع الثاني أن يكون في المسألة فرض، وهو قسمان. أحدهما أن يكون فيها فرض واحد فقط، فأصل المسألة هو مقام الفرض. مثاله هلك امرؤ عن زوجة وابن، فالمسألة من 8، لأنه مقام الفرض، لأن الفرض الموجود في هذه المسألة كما سيأتي هو فرض الثمن الذي يكون للزوجة، فالمسألة من 8. والآخر أن يكون فيها أكثر من فرض، يعني في المسألة فرضان أو 3، وله 4 أحوال. أحدها أن تجتمع فروض النوع الأول كلها في المسألة، وهي النصف والربع والثمن، أو تجتمع فروض النوع الثاني كلها فيها، وهي الثلثان والثلث والسدس. فأصل المسألة هو أكبر مقام، فمثلا إذا كان يوجد فيها نصف وربع فأصل المسألة 4، لأنه أكبر مقام. إذا كان يوجد فيها مثلا ثلثان وسدس فأصل المسألة 6، لأنه أكبر مقام. وثانيها أن يجتمع مع فرض النصف فرض أو أكثر من النوع الثاني. النوع الثاني هو الثلث والثلثان والسدس، فإذا وجد واحد منها مع النصف فأصل المسألة من 6. وثالثها أن يجتمع مع فرض الربع فرض أو أكثر من النوع الثاني، فأصل المسألة 12. ورابعها أن يجتمع مع فرض الثمن فرض أو أكثر من النوع الثاني، فأصل المسألة 24. هذا على وجه التيسير، وإلا هناك طرق أخرى عندهم لاستخراج تأصيل المسائل. نعم. المقصد، ويحتوي على 40 حالة للورثة، أي الذين يأخذون الإرث بالفرض. واعلم أن الوارثين والوارثات كلها منهم من يأخذ الإرث بالتعصيب فقط، وهم 12: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والمعتق والمعتقة. ومنهم من يأخذه على التفصيل كما تقدمهم الباقون. وهذه 40 حالة هي أحوالهم على التفصيل، منهم من له حالتان ومنهم من له 3 حالات وهكذا. فليعلم الطالب أن من عدا هؤلاء الذين أحوالهم 40 فإنما يأخذون الإرث بالتعصيب من دون تفصيل. ثم اعلم أن كيفية مراجعة هذه الأحوال أن ينظر أولا إلى حالة السقوط إن وجدت، ثم إلى حالة التعصيب بالغير، ثم التعصيب مع الغير، ثم حالة الفرض بشروطه، والله أعلم. شرع المصنف رحمه الله تعالى يبين المرام الأكبر والمقصود الأعظم من هذه الرسالة، وهو مقصدها الذي جعل لأجلها. فإن صاحب الأصل رحمه الله تعالى جمع 40 حالا للورثة وأنثها بقوله الحالة، والأفصح كما تقدم أنها تؤنث معنى وتذكر لفظا، فيقال هذه الحال. وذكر في هذه الأحوال 40 كيفية قسمة المواريث على أصحابها باعتبار ما لهم من الحظوظ بشروطها. وقدم الشارح رحمه الله تعالى قبل ذكر هذه الأحوال 40 البيان بأن الوارثين والوارثات كلها، قال شيخنا عبد الفتاح راوي رحمه الله تلميذ المصنف هكذا قال الشيخ، والأولى أن يقال كلهم، فكلها بالنظر إلى الحالات في حالات الميراث، لكن كلهم بالنظر إلى الوارثين، فالأفصح أن يقال كلهم، ولكن النسخة هكذا. ذكر أن الوارثين والوارثات كلهم، منهم من يأخذ الإرث بالتعصيب فقط، ومنهم كما تقدم من يأخذ بالفرض مع التعصيب، ومنهم من يأخذ بالفرض فقط. وحشد الشارح من يأخذ بالتعصيب فقط للإعلام بأن من وراءه هو من أصحاب الفروض، فذكر أن الذي يرث بالتعصيب فقط هم 12 وعدهم. وفائدة ذلك أن تعلم أن من كان من هؤلاء 12 أنه إذا انفرد أخذ المال كله، وإن كان مع غيره فإنه يأخذ الباقي من الميراث. فالتعصيب كما سلف هو نصيب مقدر من التركة، لكن ليس من طريق الشرع وإنما بالباقي، بخلاف الفروض، فالفروض هي مقدرة شرعا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الباقون وهم الذين يشتمل إرثهم على الإرث بالفرض مع التعصيب أو مع عدمه أن لهم 40 حالا، فمنهم من له حالتان أي حالان، ومنهم من له 3، ومنهم من له أكثر من ذلك كما سيأتي فيما يستقبل. ثم بيّن الشارح رحمه الله تعالى أن كيفية قسمة المواريث تكون أولا بالنظر إلى حالة السقوط إن وجدت، يعني ينظر من يريد قسمة المواريث إلى من يحجب ويترك ساقطا لا ميراث له، فإذا فرغ من هذا فإنه ينظر إلى حالة التعصيب بالغير. وتقدم أن حالة التعصيب بالغير تتعلق بأنثى معلومة يعصبها ذكر معلوم، هو عاصب بنفسه، أنثى معلومة يعصبها ذكر معلوم هو عاصب بنفسه، كالبنت مع الابن، فإنه عاصب بنفسه يعصبها، وتعصيبه لها تعصيب بالغير. ثم بعد ذلك ينظر إلى التعصيب مع الغير، وهو تعصيب الأخت الشقيقة والأخت لأب إن فقد أخوهما وكان مع معصب. ثم قال ثم حالة الفرض بشروطه، يعني ينظر بعد ذلك إلى من يرث بالفرض بشروطه التي ستعلم من أحوال كل فيما يستقبل. نعم. وللبنت 3 حالات، فإذا وجدت بنت في المسألة فلا تخلو عن هذه الحالات. الحالة الأولى النصف للواحدة بشرط عدم التعدد وعدم الابن، مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا واحدة وعما وترك 100 ربيبة فللبنت النصف وللعم الباقي. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين. مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا واحدة وعما وترك 100 ربية لا ربية ربية هذه الربية كانت عملة البلاد الهندية، وعملة البلاد الهندية كانت رائجة في جهة الحجاز والخليج. نعم. مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا واحدة وعما وترك 100 ربية، فللبنت النصف وللعم الباقي. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فأكثر كثلاثة وأربعة بشرط التعدد وعدم الابن. مثال ذلك مات ميت وترك بنتين ومعتقا مثلا وترك 60 ربية، فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي. الحالة الثالثة وهذه صورتها أحسن. فللبنتين الثلثان وللمعتق الباقي وهذه صورتها. الحالة الثالثة تعصيبها بالابن، عصبة بالغير سواء كانت واحدة أو أكثر، أي للذكر مثل حظ الأنثيين بشرط وجود الابن كما في المتن. مثال ذلك مات ميت وخلف بنتا وابنا وترك 90 ربية، فللبنت عصبة مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين حظ وللابن حظان، فالمجموع 3 وهو أصل المسألة وهذه صورتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الأحوال التي تكون للبنت من الميراث، فبين أن البنت في المسألة لا تخلو عن أحوال 3. الأولى أن ترث النصف فيكون المقدر لها من الفروض نصف، وذلك بشرطين، أحدهما الانفراد وعدم المشارك بأن تكون كم واحدة فقط، والثاني عدم المعصب وهو الابن. فإذا وجد هذان الشرطان فإن البنت ترث النصف. ومما ينبه إليه أن الشروط التي تذكر متعلقة بهذه الأحوال منها شروط وجودية أي ثبوتية قائمة، ومنها شروط عدمية أي منتفية زائلة. والشرطان المتعلقان بالبنت حتى ترث النصف هما شرطان عدميان، لأنه يطلب عدم المشارك وعدم المعصب. ومثل المصنف للحال الأولى بقوله مات ميت وخلف بنتا واحدة وعمًا، استخرج ميراث البنت وبين سببه. والجواب أن ميراث البنت هو النصف، وسببه اجتماع الشرطين الموجبين لذلك وهما الانفراد وعدم المعصب. ثم ذكر الحالة الثانية وفيها ترث البنت الثلثين، وفيها يكون ميراث البنت هو الثلثان، وذلك بشرطين اثنين، أحدهما التعدد وعدم الانفراد. التعدد وعدم الانفراد، ووصف التعدد يصدق بالاثنتين فصاعدا. وصف التعدد يصدق بالاثنتين فصاعدا، فلو كانت اثنتين صح وصف تعدد، فإن كانت 3 فكذلك صح وهلما جرى. وثانيهما عدم المعصب وهو الابن. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لذلك بمسألة قال مثال ذلك مات ميت وترك بنتين ومعتقا، استخرج ميراث البنت من هذه المسألة وبين سببه. والجواب أن ميراث البنت هنا لاثنتين من هذا الجنس ولهما الثلثان. لماذا؟ ليش؟ أولا لصحة التعدد، لأنهما اثنتان، والثاني عدم وجود المعصب. ثم ذكر الحالة الثالثة للبنت وهو تعصيبها بالابن عصبة بالغير. تقدم أن العصبة بالغير أن تكون معصبة بعاصب يعصب بنفسه وهو هنا الابن. فإذا صارت البنت عصبة بالغير سواء كانت واحدة أو أكثر فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: بشرط وجود الابن، لأنه إذا لم يوجد الابن فإنه لا يقع التعصيب. ومثل لذلك بقوله: مات ميت وخلف بنتا وابنا وترك 90 ربية إلى آخر ما قال، استخرج ميراث البنت وبين سببه. الجواب أن البنت تكون عصبة مع الابن، لها نصف ما له، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين، وسببه وجود المعصب الذي يعصبها. نعم. ولبنت الابن وإن سفل 6 حالات، فإذا وجدت بنت الابن وإن سفل في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات. الحالة الأولى سفل وإن سفل. فإذا وجد بنت الابن وإن سفل في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات: الحالة الأولى النصف للواحدة عند عدم البنت الصلبية وعدم التعدد وعدم الابن وابن الابن والصلبية، وهي بنت الميت بلا واسطة. مثال ذلك: مات ميت وترك بنت الابن وابن عم، وترك لهم 50 ربية لبنت الابن النصف ولابن العم الباقي، وهذه صورتها. الحالة الثانية: الثلثان للاثنتين فأكثر كذلك، أي عند عدم البنت الصلبية وبشرط التعدد وعدم الابن وابن الابن. مثال ذلك: هلك هالك وترك بنت ابن وعم، وترك 30 ربية فلبنت الابن الثلثان وللعم الباقي، وهذه صورتها. الحالة الثالثة: تعصيبها، أي بنت الابن بابن الابن بشرط عدم الابن. مثال ذلك: مات ميت وخلف بنت الابن وابن الابن وترك 30 ربية فلبنت الابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين حظ، ولابن الابن حظان. فالمجموع 3 وهو أصل المسألة، وهذه صورتها. الحالة الرابعة: السدس مع الواحدة الصلبية وبشرط عدم الابن وابن الابن كما يأتي: تكملة للثلثين إذ حصة البنات لا تزيد على الثلثين أبدا. مثال ذلك: مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن وأخا لأب، وترك لهم 60 ربية للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخ الباقي، وهذه صورتها. ما لم يكن بحذائها، أي في درجتها غلام، فإذا كان في درجتها غلام فيعصبها ولا تأخذ السدس. مثال ذلك: مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن وابن ابن فللبنت النصف ولبنت الابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلبنت الابن حظ ولابن الابن حظان. فالمجموع 3 والباقي بعد النصف 1 لا ينقسم على 3. فتضرب 3 في الاثنين مخرج النصف فالحاصل 6. وأما إذا وجد غلام أنزل منها. وأما إذا وجد غلام أنزل منها لا في درجتها كابن ابن الابن مع بنت الابن فلا يعصبها، بل هي تأخذ السدس مع البنت. الحالة الخامسة: سقوطها، أي بنت الابن بسبب وجود البنتين الصلبيتين وبشرط عدم ابن الابن كما يعلم مما يأتي في المسألة: كبنتين مع بنت الابن فللبنتين الثلثان ولا شيء لبنت الابن. ما لم يكن بحذائها، أي في درجتها غلام، فإذا وجد الغلام يعصب من؟ أي بنت الابن التي في درجته، كبنت الابن مع ابن الابن، ويعصب بنت الابن العليا منه أيضا وإن تعددت كبنت الابن مع ابن ابن الابن. مثال تعصيب من في درجته: مات ميت وخلف بنتين وبنت الابن وابن الابن فللبنتين الثلثان ولبنت الابن عصبة مع ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. ويسمى ذلك الغلام أخا مباركا، لأنه لولاه لسقطت بنت الابن من الإرث صورتها. ومثال تعصيب العليا: مات ميت وخلف بنتين وبنت ابن وابن ابن الابن فللبنتين الثلثان ولبنت الابن عصبة مع ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين صورتها. والفرق بين هذه الحالة وما تقدم من الحالة الرابعة، حيث أنه فيما تقدم لا يعصب العليا بخلاف ما هنا، لأنها فيما تقدم لها فرض وهو السدس، فلا يدخلها منه إلى التعصيب إلا من في درجتها، وأما هنا فليس لها شيء فيعصبها أي غلام كان في درجتها أم أنزل الحالة. الحالة السادسة سقوطها، أي بنت الابن بابن الصلب، لأنه أقرب منها إلى الميت. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ميراث وارث آخر يرث بالفرض مع التعصيب، وهو بنت الابن، وبين أن الابن مؤثر وإن سهل، يعني وإن كان الابن أو ابن ابن الابن وهلما جرى، فذكر أن لبنت الابن ست حالات إذا وجدت في المسألة فلا تخرج عنها. فالأولى أن يكون نصيبها النصف، وذلك بثلاثة شروط: أولها الانفراد بأن تكون واحدة لا يوجد لها مشارك، وثانيها عدم وجود المعصب وهو ابن الابن، وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الأعلى كابن وبنت. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإن لبنت الابن النصف. ثم قال المصنف: مثال ذلك مات ميت وترك بنت الابن وابن عم وترك لها 50 ربية، فيكون لبنت الابن النصف اجتماع الشروط الثلاثة المتقدمة فيها. ثم ذكر الحالة الثانية لبنت الابن، وهو ميراثها للثلثين، وذلك بثلاثة شروط: أولها التعدد بوجود المشارك باثنتين فما فوق، وثانيها عدم المعصب، وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الأعلى، عدم وجود الفرع الوارث الأعلى. ومثل له المصنف بقوله: هلك هالك، وعدل في هذا المثال عن قوله السابق مات ميت، والأولى التزام جادته السابقة بأن يقول هلك مات ميت، فإن احتاج الإنسان إلى الإتيان بفعل الهلاك قال هلك امرؤ، تبعا لما جاء في القرآن الكريم. قال: مثال ذلك هلك هالك وترك ابنتي ابن وعمًا. وفي هذه المسألة يكون لبنتي الابن الثلثان لصحة التعدد مع عدم وجود المعصب وعدم وجود فرع وارث أعلى. ثم ذكر الحالة الثالثة، وهو تعصيبها بابن الابن، لأنه في درجتها من جهة الميت بشرط عدم الابن، لأن الابن أعلى منها وهو فرع وارث. فإذا وجدت بنت الابن مع ابن الابن عصبها، وهذه العصبة هي عصبة إيش؟ عصبة بالغير، عصبة بالغير، وحينئذ يكون لها نصف ما للذكر، فللذكر في التعصيبها هنا مثل حظ الأنثيين. ومثل له المصنف بقوله مات ميت وخلف بنت الابن وابن الابن، فترث بنت الابن هنا بالتعصيب ولها نصف ما للذكر لأنه معصبها. ثم ذكر الحالة الرابعة، وهي ميراثها السدس، وذلك بثلاثة شروط: أولها وجود بنت وارثة للنصف فرضا، وجود بنت وارثة للنصف فرضا، وثانيها عدم وجود المعصب، عدم وجود المعصب، وثالثها عدم وجود الفرع الوارث الأعلى. وقول المصنف رحمه الله تعالى وبشرط عدم الابن وابن الابن كما يأتي قال تكملة للثلثين، يعني أن ميراث بنت الابن مع البنت يكون تكملة للثلثين، لأن البنت ميراثها النصف، وإذا ورثت بنت الابن السدس فإن النصف إذا ضم إلى السدس كمل ثلثان، وانتهى الميراث لثلثين لأن حصة البنات لا تزيد على الثلثين أبدا. ومثل المصنف لذلك بقوله مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن وأخا لأب، ثم أجاب عنها بقوله للبنت النصف ولبنت الابن السدس لما تقدم. واستدرك المصنف رحمه الله تعالى منوها بقيد يتعلق بهذه المسألة بقوله ما لم يكن بحذائها، أي في درجتها من جهة القرب للميت غلام، فإذا كان في درجتها غلام فيعصبها ولا تأخذ السدس. فلو قدر أن بنت الابن مع البنت وجد معهما ابن ابن فإنه يعصبها لأنه غلام بحذائها، يعني في درجتها، فلا تأخذ من الميراث سدسا وإنما تأخذ منه تعصيبا على ما تقدم للذكر مثل حظ الأنثيين. ومثل له بقوله مات ميت وخلف بنتا وبنت ابن وابن ابن، فللبنت النصف وللبنت الابن عصبة مع ابن الابن للذكر، فامتنع هاهنا أن تأخذ البنت بنت الابن السدس. لماذا؟ لوجود المعصب وهو غلام في حذائها، فشرطه أن يكون غلاما وأن يكون في درجتها، فإن لم يكن غلاما لم يقع التعصيب، وكذلك إن لم يكن في درجتها. ولذلك قال وأما إذا وجد غلام أنزل منها، يعني باعتبار القرب من الميت لا في درجتها كابن ابن الابن مع بنت الابن فلا يعصبها، بل هي تأخذ السدس مع البنت، يعني وفق الحال الرابعة التي تقدمت. ثم ذكر الحال الخامسة وهو سقوطها بأن لا يكون لا ميراث لها، وذلك بسبب وجود البنتين الصلبيتين. والصلبية في الميراث مضافة إلى صلب الرجل، يعني أنها جاءت من قبله. قال بسبب وجود البنتين الصلبيتين وبشرط عدم ابن الابن كما يعلم مما يأتي في المسألة، يعني الآتية فيما يتعلق بدرجة من يكون معها. وأما إذا وجدت بنتان فإن لهما الثلثان وقد استكمل الثلثين، لكن إذا وجد معها ابن الابن فسيأتي ما ينبه المصنف عليه فيما يستقبل. ومثل المصنف لذلك بقولك بنتين مع بنت الابن، فللبنتين الثلثان ولا شيء للبنت فتسقط حينئذ. ثم قال المصنف مستدركا ما لم يكن بحذائها أي في درجتها غلام، فإذا وجد الغلام يعصب من، فيعصب من أي بنت الابن التي في درجته كبنت الابن مع ابن الابن فيكون عصبة لها، ويعصب بنت الابن العليا منه أيضا وإن تعددت كبنت الابن مع ابن الابن الابن. ففي هذه الصورة بنت الابن أعلى نسبا من ابن ابن الابن، فليس هو حذاؤها وإنما أسفل أو أدون منها، ومع ذلك فإنه يعصبها سواء كان في درجتها أو هي أعلى منه. ومثل المصنف لكل فقال مثال تعصيب من في درجته مات ميت وخلف بنتين وبنت الابن وابن الابن، فللبنتين الثلثان، ولبنت الابن عصبة مع ابن الابن فعصبها فورثت فورثت. ولو لم يكن هذا الابن موجودا لما ورثت، لأن البنتين تستكملان الثلثان، ولكن لما وجد عصبها فورثت بالتعصيب. ولذلك قال المصنف: ولبنت الابن عصبة مع ابن الابن الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسمى ذلك الغلام أخا مباركا، لأنه لولاه لسقطت بنت الابن من الإرث، فلوجوده ورثت البنت بنت الابن، ولو كان عدما لم ترث بنت الابن شيئا، بل سقطت باستيفاء البنتين للثلثين. ومثال تعصيب العليا: مات ميت وخلف بنتين وبنت ابن وابن ابن لابن. عندكم مكتوب أو ابن الابن ابن الابن، و مات ميت وخلف بنتين وبنت ابن وابن ابن الابن، فللبنتين الثلثان، وللبنت الابن عصبة مع ابن ابن الابن الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالوارث هنا من عصبة الرجال هو أنزل منها درجة، فإنه ابن ابن الابن وهي بنت الابن، فهي أعلى منه نسبا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرق بين هذه الحالة وما تقدم من الحالة الرابعة، حيث أنه فيما تقدم لا يعصب العليا بخلاف ما هاهنا، فهاهنا يعصب العليا، فلو نزل فإنه يعصبها، أما فيما سلف فلا يعصب إلا من كانت في درجته، لأنها فيما تقدم لها فرض وهو السدس، فلا ينقلها منه إلى التعصيب إلا من في درجتها، وأما هنا فليس لها شيء، فيعصبها أي غلام كان في درجتها أم أنزل. وتسمية الغلام مباركا في هذه الحال سائغة، وأما تسميته في مسألة أخرى بالمشؤوم فغير سائغة، لأن حرمان البنت لم يأتي من قبله، واعتقاد وجود الشؤم في أحد ليس صحيحا شرعا، والشرع قد نهى عن ذلك. والفرضيون رحمهم الله تعالى وضعوا لبعض المسائل ألقابا ولبعض الوارثين ألقابا، منها ما يقبل ويصح، ومنها ما ينازع الشرع، كتسميتهم بالأخ المشؤوم ففيه نظر، وكذلك تسميتهم للجدة في بعض المسائل بالجدة الفاسدة، فإن هذا مما يستقبح، لعله مما يقدح في البر أن تسمى جدة من جدات الإنسان بالجدة الفاسدة لأجل ما يعرض من أمر الميراث لها، فينبغي ترك تلك الألفاظ الممنوعة. وأما ما كان سائغا فإن الإنسان يستعمله، أو إذا ذكر تلك الألقاب نوه إلى ما فيها شرعا، نوه إلى أنها مستدرك عليها شرعا. والمسائل الملقبة في الفرائض قد أفرد فيها عثمان بن سند منظومة لطيفة، جمع فيها مسائل كثيرة من مسائل الفرائض التي لقبت، كما تقدم معنا في درس الفجر، هناك المسألة الدينارية والمنبرية والبخيلة والغراوين وأم الفروخ وأم الفروج وغيرها من الألقاب. ثم ذكر الحالة السادسة وهو سقوطها بابن الصلب، يعني إذا وجد فرع أعلى من الذكور فإنه يسقطها ويمنعها الميراث لأنه أقرب منها إلى الميت. نعم. وللأخت للأبوين ويقال لها أيضا الشقيقة خمس حالات، فإذا وجدت في المسألة فلا تخلو أحوالها من هذه الخمسة. الحالة الأولى النصف للواحدة كالبنت بشرط عدمها وعدم بنت الابن والابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق. مثال ذلك مات ميت وخلف أختا شقيقة وعما لأب وترك لهم 20 ربية، فللشقيقة النصف وللعم الباقي. صورتها الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فصاعدا بشرط عدم البنت كما تقدم وعدم بنت الابن والابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق. مثال ذلك مات شخص وخلف أختين شقيقتين وأخا لأب وترك لهم 90 ربية، فللأختين الثلثان وللأخ الباقي. وهذه صورتها. الحالة الثالثة تعصيبها بأخ لأبوين واحدة كانت أو أكثر بشرط عدم الابن وابن الابن والأب والجد، ويسمى هذا التعصيب عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك مات ميت وخلف أختا شقيقة وأخا شقيقا وترك لهم 150 ربية، فللأخت الشقيقة عصبته مع الأخ الشقيق وحظ له وحظان وله حظان، فالمجموع 3 وهو أصل المسألة. صورتها الحالة الرابعة صيرورتها أي الأخت الشقيقة عصبة مع البنت أو بنت الابن وتسمى عصبة مع الغير، وهي غير العصبة بالغير. والفرق بينهما في اصطلاح أهل الفراغ أن الغير في العصبة بالغير يأخذ الإرث بالتعصيب، وفي العصبة مع الغير يأخذ بالفرض. فلها واحدة كانت أو أكثر الباقي بعد فرض البنات، وهو أي الباقي النصف مع البنت الواحدة، لأنها تأخذ النصف والباقي نصف، والثلث مع البنتين فصاعدا لأن الثلثين فرضهن والباقي ثلث. الحالة الخامسة سقوطها أي الأخت الشقيقة بوجود الابن وابن الابن وإن نزل، أي ابن الابن وبالأب. وأما الجد إذا وجد معها ففيه تفصيل يطلب من المطولات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى تتعلق بأحوال الميراث تتصل بميراث الأخت للأبوين، ويقال لها الأخت الشقيقة. وذكر رحمه الله تعالى أن الأخت للأبوين لها 5 حالات، وعلى ما تقدم 5 أحوال، فإذا وجدت في المسألة فلا تخلو أحوالها عن هذه الخمسة. فالحال الأولى النصف، فيكون للأخت الشقيقة النصف بشروط، أحدها عدم التعدد أي الانفراد وعدم وجود مشارك، وثانيها عدم الفرع الوارث، وثالثها عدم وجود الأصل من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، ورابعها عدم وجود معصبها وهو الأخ الشقيق. فإذا وجدت هذه الشروط فإنها ترث النصف. ومثل المصنف لذلك بقوله مات ميت وخلف أختا شقيقة وعما لأب، ثم بين أن الشقيقة لها النصف لانفرادها وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب، ورمز في المسألة لوصف كونها شقيقة بالقاف والهاء، فقال أخت قاف هاء. ومن أهل العلم من يضع للدلالة على وصف كونه شقيقا حرف الشين، وهذا أولى لاختصاره، فإن الرمز كلما كان مختصرا فذلك أفضل. ثم ذكر الحالة الثانية وهي التي تصيب فيها الأخت الشقيقة الثلثان، وذلك بشروط، هي الشروط المقدرة آنفا إلا شرط التعدد فيكون عوضا منه إلا شرط الانفراد فيكون عوضه هو التعدد بأن تكون اثنتين فصاعدا. ومثل المصنف لذلك بقوله مات شخص وخلف أختين شقيقتين وأخا لأب، ثم أجاب بأن للأختين الثلثان لتعددهما وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم وجود معصبها وهو الأخ الشقيق. ثم ذكر الحالة الثالثة وهي تعصيبها بأخ لأبوين، يعني بأخ شقيق، فمعصبها هو الأخ الشقيق واحدة كانت أو أكثر، وذلك بشرطين: أحدهما عدم الفرع الوارث، وثانيهما عدم الأصل الوارث من الذكور. فإذا عدم الفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور فإن الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق ترث تعصيبا وهو عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. ومثل له بقوله مات ميت وخلف أختا شقيقة وأخا شقيقا، فيكون ميراث الأخت الشقيقة تعصيبا مع الأخ الشقيق لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. ثم ذكر الحالة الرابعة فقال صيرورتها أي الأخت الشقيقة عصبة مع البنت أو بنت الابن، وتسمى عصبة مع الغير وهي غير العصبة بالغير، لأن العصبات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها عصبة بالنفس وهو الذي يكون عاصبا بنفسه، والثاني عصبة بالغير وهو كما تقدم أنثى معلومة يعني معينة شرعا مع ذكر معلوم هو عاصب بنفسه، وثالثها العصبة مع الغير وهي المذكورة هنا للأخت الشقيقة وأيضا للأخت للأب مع عدم وجود أخويهما. قال المصنف والفرق بينهما في اصطلاح أهل الفرائض أن الغير في العصبة بالغير يأخذ الإرث بالتعصيب، وفي العصبة مع الغير يأخذ بالفرض فهو آخذ بفرض، أما مع الغير فميراثهم بتعصيب فقط. قال فلها واحدة كانت أو أكثر الباقي بعد فرض البنت، وهو أي الباقي النصف مع البنت الواحدة لأنها تأخذ النصف والباقي نصف والثلث مع البنتين فصاعدا، فميراثها هو الباقي، والباقي يختلف بحسب ما يكون، فإذا كانت واحدة فلها الباقي وهو النصف، وإذا كانت اثنتين فالباقي هو الثلث. ويكون ذلك بثلاثة شروط: أحدها وجود فرع وارث أنثى، وجود فرع وارث أنثى، وثانيها عدم وجود معصبها وهو الأخ الشقيق، والثالث وجود باق بعد الفروض، وجود باق بعد الفروض، فإذا استكملت الفروض مقاديرها لم يكن لها شيء. ثم ذكر الحالة الخامسة بقوله الخامسة سقوطها أي الأخت الشقيقة بوجود الابن وابن الابن وإن نزل أي ابن الابن وبالأبي، وأما الجد فإذا وجد معها ففيه تفصيل يطلب من المطولات. فإذا وجد فرع وارث أو أصل وارث من الذكور سقطت الأخت الشقيقة، وذلك مع الفرع والأب، وأما مع الجد ففي ذلك تفصيل يطلب من المطولات، لأن مسائل الجد مع الإخوة من معتركات الأنظار في علم الفرائض. نعم. وللأخت الأب فقط أي دون الأم سبع حالات، فإذا وجدت في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات. أما الحالة الأولى النصف للواحدة عند عدم الأخت الشقيقة، أي وعدم الأخ الشقيق والابن وابن الابن والأب والجد والأب والجد والبنت وبنت الابن والأخ للأب. مثال ذلك مات ميت وترك أختا لأب وابن عم وترك 100 ربية، فللأخت النصف والابن العم الباقي عصبة، وهذه صورتها. الحالة الثانية الثلثان للاثنتين فصاعدا كذلك، أي عند عدم الأخت الشقيقة، أي وعدم الأخ الشقيق والأخ للأب والأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك مات شخص وخلف أختين لأب وعما وعما لأب وكانت تركته 180 ربية، فللأختين الثلثان وللعم الباقي عصبة، وهذه صورتها. الحالة الثالثة تعصيبها أي الأخت لأب واحدة كانت أو أكثر بالأخ للأب عصبة بالغير بشرط عدم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة، إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. مثال ذلك مات ميت وخلف أختا لأب وأخا لأب وكانت التركة 60 ربية، فللأخت عصبة مع الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين حظ وللأخ حظان، فالمجموع 3 وهو أصل المسألة صورتها. الحالة الرابعة صيرورتها أي الأخت لأب واحدة كانت أو أكثر عصبة مع البنت أو بنت الابن، وتسمى عصبة مع الغير، أي فلها الباقي بعد فرض البنت وبنت الابن، وهو النصف مع الواحدة والثلث مع الأكثر بشرط عدم الأخ الشقيق والأب والجد والابن وابن الابن. مثال ذلك مات إنسان وخلف بنتا وأختا لأب وتركته 100 ربية، فللبنت النصف وللأخت الباقي عصبة مع الغير، وهذه صورتها. الحالة الخامسة سقوطها أي الأخت لأب بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة، إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن، ومعنى السقوط أنها لا تأخذ الإرث مع واحد من المذكورين. الحالة السادسة السدس لها إذا كانت مع الأخت الشقيقة بشرط عدم الابن وابن الابن والأب والجد والأخ للأب كما يؤخذ مما يأتي، تكملة للثلثين، إذ لا حصة للأخوات زيادة على الثلثين كالبنات، وأخذها السدس ما لم يكن معها أي الأخت للأب أي في درجتها أخ لأب، فإذا وجد الأخ المذكور يعصبها أي الأخ أي الأخت للأب عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. مثال ذلك مات إنسان وترك أختا لأب وأخا لأب وتركته 900 ربية، فللأخت حينئذ حظ وللأخ حظان، فالمجموع 3 وهو أصل المسألة، هذه صورتها. وتسقط أي الأخت المذكورة بسبب الأخ المذكور معه أي مع الأخ للأب، ولو استغرقت الفروض بالرفع على الفاعلية التركة بالنصب على المفعولية، ويسمى الأخ أخا مشؤوما، وهو من لولاه لورثت الأخت. مثال ذلك ماتت امرأة وخلفت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأب، فللزوج النصف وللأخت النصف وللأخت مع الأخ الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يبق شيء فسقط، هذه صورتها. ولو فرضنا عدم وجود الأخ للأب لأخذت الأخت السدس وتعول المسألة إلى 7، هذه صورتها. الحالة السابعة سقوطها أي الأخت للأب بالأختين الشقيقتين بشرط واحد، هو أن سقوطها ما لم يكن معها أي في درجتها أخ لأب، فإذا وجد يعصبها عصبة بالغير في الباقي، وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، ويسمى الأخ المذكور أخا مباركا، وهو من لولاه لسقطت. مثال ذلك مات شخص وورثته أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب وتركته 900 ربية، فللأختين الشقيقتين الثلثان وللأخت للأب مع الأخ للأب الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخت حظ وللأخ حظان، فالمجموع 3 والباقي 1 من الثلاثة، أعني الثلث لا ينقسم على 3 وبينهما تباين، فتضرب 3 في أصل المسألة وهو 3، فالحاصل 9 ومنها صحت المسألة صورتها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وارثا آخر له عدة أحوال، وهو الأخت للأب. وذكر أن للأخت للأب 7 حالات، والأخت للأب هي التي تكون من قبل أبيه دون أمه. والحال الأولى أن ترث النصف، وذلك 5 شروط. أولها الانفراد، وثانيها عدم وجود المعصب وهو الأخ لأب، وثالثها عدم وجود الفرع الوارث، ورابعها عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، وخامسها عدم وجود الشقائق والشقيقات، أو عدم وجود الأشقاء والشقيقات. فإذا وجدت هذه الشروط 5 فإن للأخت للأبي النصف. ومثل ذلك لذلك بقوله: مات ميت وترك أختا لأب وابن عم. فللأخت هاهنا النصف لاجتماع الأمور الشروط 5 المتقدمة، فلا يوجد فرع وارث ولا ذكر وارث من الأصول ولا أشقاء وشقيقاء ولا شقيقات، مع الانفراد وعدم وجود المعصب الذي هو أخوها لأب. والحال الثانية الثلثان، فترث الأخت للأب الثلثان بالشروط 5 المتقدمة ما عدا شرط الانفراد، فينقلب إلى التعدد. ومثل لذلك بقوله: مات شخص، وتقدم قبل أنه يقول مات ميت. ومن الدقة في العلم اضطراد اللفظ المعبر به، فإذا اختار الإنسان أن يعبر بشيء فإنه ينبغي أن يطرده. فإذا قال مرة مات شخص، وأخرى مات ميت، وثالثة هلك هالك، ففي ذلك تشويش على المتلقين لعلمه، إلا أن يدعو إلى ذلك داع معتد به على سبيل الندرة المقتضية للحال. وأما مع عدمها فالأصل أن يطرد الإنسان العبارات التي يعبر بها في أبواب العلم. قال: مات شخص وخلف أختين لأب وعما لأب، فللأختين في هذه المسألة الثلثان لتعددهما مع عدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث من الذكور ولا الأخ الشقي الأخ لأب وهو معصبها. ثم ذكر الحالة الثالثة وهو تعصيبها، أي الأخت لأب واحدة كانت أو أكثر بالأخ للأبي عصبة بالغير، بشروط أحدها عدم الفرع الوارث، وثانيها عدم الأصل الوارث من الذكور، وثالثها عدم الأشقاء والشقيقات، عدم الأشقاء والشقيقات. وتعصيبها يكون مع البنت أو بنت الابن، ومثل لها بقوله: مات ميت وخلف أختا لأب وأخا لأب، وكانت التركة 60 ربية. ثم أجاب عن ذلك بأن الأخت عصبة مع الأخ، لأنه هو مشارك لها في رتبتها، فهو أخ لأب، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين مع توفر الشروط المتقدمة. والحال الرابعة صيرورتها، أي الأخت لأب واحدة كانت أو أكثر عصبة مع البنت أو بنت الابن، وتسمى عصبة مع الغير، والتي تقدمت عصبة بالغير، وهذه عصبة مع الغير، وشروطها أربعة. أولها عدم الأخ لأب، عدم الأخ لأب، وثانيها عدم الأخ الشقيق، وثالثها وجود فرع وارث أنثى، وجود فرع وارث أنثى، ورابعها وجود باق بعد الفروض، وجود باق بعد الفروض، وكذلك عدم وجود الخامس، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. ثم مثل له بقوله: مات إنسان وخلف بنتا وأختا لأب، فللبنت النصف وللأخت الباقي عصبة مع الغير. ثم ذكر الحالة الخامسة وهي سقوطها، وذلك بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأبي وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. فإذا وجد واحد من هؤلاء سقطت، فلا تأخذ الإرث مع واحد من المذكورين. ثم ذكر الحالة السادسة وهي السدس، ولذلك شرطان: أحدهما وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، وثانيهما عدم المعصب وهو الأخ لأب، لأنه إذا كان معها معصب فإنها ترث عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. ومثل لها المصنف بقوله: مثال ذلك مات إنسان، هذه عبارة أيضا جديدة، مات إنسان وترك أختا لأب وأخا لأب. ثم بين أن الأخت حينئذ تكون عصبة بالغير مع أخيها، ثم قال: وتسقط الأخت المذكورة بسبب الأخ المذكور لو استغرقت الفروض التركة، أي إذا لم يبقى شيء من التركة واستوفته فروض المسألة فإنها تسقط مع أخيها. قال: ويسمى الأخ أخا مشؤوما وهو من لولاه لورثت، مثال ذلك ماتت امرأة وخلفت زوجا وأختا شقيقة وأختا لأب وأخا لأب، فللزوج النصف وللأخت النصف، وإذا أخذ الزوج نصفا وأخذت الأخت الشقيقة نصفا فإنه لم يبقى شيء، والأخت لأب وإن كانت معصبة بأخ لأب إلا أنهما سقطا إذ لم يبق من المواريث شيء فحرمت الميراث بسببه. قال: ولو فرضنا عدم وجود الأخ للأب لأخذت الأخت السدس، فصار لها فرض مقسوم وهو السدس، وعادت المسألة يعني زادت على فروضها كما مثل رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحالة السابعة وهي سقوطها، أي الأخت للأب بالأختين الشقيقتين، وذلك بشرط واحد وهو أن سقوطها يقع ما لم يكن معها في درجتها أخ لأب. فإذا وجد مع الأخت للأب أخ لأب فإنه يعصبها عصبة بالغير في الباقي وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ويسمى الأخ المذكور أخا مباركا وهو من لولاه لسقطت، مثال ذلك مات شخص وورثته أختان شقيقتان وأخت لأب وأخ لأب. قال: فللأخت الشقيقتين الثلثان، وللأخت للأب مع الأخ للأب الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخت حظ وللأخ حظ، ولو لم يكن الأخ معصبا لها لا حرمت ميراثها، ولأجل ذلك سمي بالأخ المبارك. نعم. وللإخوة للأم ثلاث حالات، فإذا وجدت في المسألة فلا تخرج عن هذه الحالات. الحالة الأولى الثلث للاثنين فأكثر من ولد الأم والذكور والإناث في القسمة، أي قسمة الإرث، سواء من غير تفضيل للذكر على الأنثى، وأخذه الثلث بشرط التعدد كما يؤخذ من قوله للاثنين فأكثر، وبشرط عدم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك: مات إنسان وترك أخوين للأم وابن عم للأب، وتركته ثلاثمات ربية، فللأخوين الثلث ولابن العم الباقي، هذه صورتها. الحالة الثانية السدس للإخوة من الأم بشرط الانفراد كما يؤخذ من قوله للمنفرد منهم، وبشرط عدم الأب والجد والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. مثال ذلك: مات ميت وخلف أخا لأم وخلف أخا لأم وعما شقيقا، وخلف لهما ستمائة ربية، للأخ السدس والباقي للعم، هذه صورتها. الحالة الثالثة سقوطهم، أي الإخوة من الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى، لأنه إذا أطلق الولد فيشمل الذكر والأنثى، وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، وبالأب وبالجد، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أحوالا تتعلق بوارث آخر، وهم الإخوة للأم، يعني الذين جاءوا من قبلها، فذكر أن هؤلاء لا تخرج أحوالهم عن ثلاث. فالحال الأولى أن يكون حظهم الثلث، وذلك بثلاثة شروط: أولها أن يكونوا جمعا، فيشترط كونهم أكثر من واحد، وثانيها عدم وجود الفرع الوارث، وثالثها عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. فإذا وجدت هذه الشروط فللإخوة من الأم الثلث. ومثل له بقوله: مات إنسان وترك أخوين للأم وابن عم للأب، فللأخوين في هذه المسألة الثلث لوجود التعدد مع عدم وجود الفرع الوارث ولا الأصل الوارث من الذكور. ثم ذكر الحالة الثانية وهي فوزهم بالسدس من الميراث، وشروط ذلك هي الشروط المتقدمة بتغيير التعدد إلى الانفراد. فإذا انفرد أحدهم مع عدم وجود الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث فإن له السدس. ثم ذكر الحالة الثالثة وهو سقوطهم بالولد وولد الابن وبالأب والجد، أي سقوطهم بوجود الفرع الوارث أو وجود الأصل الوارث من الذكور. فإذا وجد فرع وارث أو أصل وارث من الذكور فإنهم يسقطون. نعم. وللأم ثلاث حالات أيضا، فإذا وجدت أم في المسألة فلا تخلو عن هذه الحالات. الحالة الأولى لها السدس حال كونها مع الولد أو ولد الإبن وإن سفل ذكرا كان الولد أو أنثى، أو مع العدد اثنين فأكثر من الإخوة جمع أخ والأخوات جمع أخت من أي جهة كانوا، أي الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو من الأب أو من الأم وإن كانوا محجوبين. مثال ذلك: مات ميت وترك أما وخمسة إخوة وكانت تركته ستمائة ربية، فللأم السدس ولخمسة الأخوة الباقي، هذه صورتها. الحالة الثانية الثلث للأم من أصل المسألة، أي لا من الباقي كما في الحالة الثالثة عند عدم هؤلاء، أي الولد وولد الابن والعدد من الأخوة والأخوات، فإنها مع هؤلاء تأخذ السدس كما تقدم، وعدم الأب واحد الزوجين معا فإنها معهما تأخذ ثلث الباقي كما يأتي قريبا. مثال ذلك مات ميت وخلف أما وأبا وخلف لهما 300 ربية، فللأم الثلث وللأب الباقي، هذه صورتها. مثال آخر، ماتت امرأة وخلفت أما وزوجا وعما وتركت لهما 480 ربية، فللأم الثلث وللزوج النصف وللعم الباقي، وهذه صورتها. الحالة الثالثة، لها الثلث من المال والباقي بعد فرض أحد الزوجين، أي بعد نصف الزوج أو بعد ربع الزوجة، إذا كانت الأم مع الأب أي وأحد الزوجين، وذلك في مسألتين تسميان بالغراوين وبالعمريتين، أحدهما زوج وأم وأب، والثاني زوجة وأم وأب. مثال الأولى، ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وأبا وخلفت لهما 360 ربية، فللزوج النصف وللأم الثلث الباقي بعد إخراج نصف الزوج، والباقي واحد ليس له ثلث، فتضرب 3 × 2 مخرج نصف الزوج، فتصبح من 6، وللأب الباقي، هذه صورتها. ومثال الثانية، مات شخص وترك زوجة وأما وأبا، وكانت تركته 400 ربية، فللزوجة الربع وللأم ثلث الباقي بعد إخراج فرض الزوجة، والباقي 3/4، فثلثه واحد، وللأب الباقي، وهذه صورتها. واعلم أن مسألة أخذ الأم ثلث الباقي ليست منحصرة في المسألتين، بل لها فروع كثيرة ضابطها، كل مسألة فيها زوج يأخذ النصف أو زوجة تأخذ الربع وأم لم تأخذ الثلث وأب لم يأخذ الثلث، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الأحوال التي تتعلق بوارث آخر، وهي أحوال الأم، فذكر أن للأم 3 أحوال، فالحال الأولى أن يكون لها السدس، وذلك بشرط وهو وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة أو هما معا، وجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة أو هما معا، فإذا وجد واحد منهم كفرع وارث فقط أو جمعا من الإخوة فقط أو هذا وذاك، فإن نصيب الأم هو السدس. ومثل له بقوله مات ميت وترك أما وخمسة إخوة، فللأم هنا السدس، وذلك لوجود الإخوة وهم جمع وعددهم في المسألة 5. والحال الثانية، الثلث لها من أصل المسألة لا من الباقي كما سيأتي في الحال الثالثة، وذلك بثلاثة شروط، أولها عدم الفرع الوارث، وثانيها عدم الجمع من الإخوة، وثالثها عدم اجتماعها بالأب والأم وأحد الزوجين، عدم اجتماعها بالأب والأم وأحد الزوجين لما سيأتي. ومثل له المصنف بقول مات ميت وخلف أما وأبا وخلف مالا، فللأم الثلث لعدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة ولا زوج أو زوجة. ومثل أيضا له بمثال آخر، قال ماتت امرأة وخلفت أما وزوجا وعما، فللأم هنا الثلث لما تقدم. ثم ذكر الحالة الثالثة، وهي التي يكون فيها للأم الثلث من المال الباقي بعد فرض الزوجين، فإذا استوفى الزوج أو الزوجة فرضهما في المسألة فإن للأم بعد ذلك الباقي، فالفرق بين هذه المسألة وسابقها أن الثلث في المسألة السابقة يتعلق بأصل المسألة، وأما هاهنا فإنه يتعلق بالباقي بعد فرض أحد الزوجين، وذلك بثلاثة شروط، أحدها عدم الفرع الوارث، وثانيها عدم الجمع من الإخوة، وثالثها وجود الأب وأحد الزوجين، وجود الأب وأحد الزوجين. فإذا وجد في مسألة أم مع أب وزوج أو زوجة فإن الأم لها ثلث الباقي بعد استيفاء أحد الزوجين نصيبهما. فلو قدر أن المسألة ها هنا من أم وأب وزوج وها هنا من أم وأب وزوجة فإن الأم لها ثلث الباقي بعد استيفاء الزوج أو الزوجة حظهما من الميراث. فإذا قدر مثلا أن حظ الزوج ها هنا النصف فإن الأم ترث الثلث من الباقي بعد استيفاء الزوج ميراثه. وهذه المسألة تسمى بالمسألة الغراء، ولأنهما مشتركتان تثنية بذكر الزوج والزوجة تسمى بالمسألتين الغراوين، وتسميان أيضا بالمسألتين العمريتين لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما كما هو مشهور عند أهل الفرائض. فإذا وجدت هذه المسألة فلها ثلث من الباقي بعد استيفاء الزوج أو الزوجة حظهما. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أن مسألة أخذ الأم ثلث الباقي ليست منحصرة في المسألتين، بل لها فروع كثيرة ضابطها كل مسألة فيها زوج يأخذ النصف أو زوجة تأخذ الربع وأم لم تأخذ السدس وأب لم يأخذ السدس. فإذا وجدت هذه الصورة في المسألة وإن كثرت فروعها فإنها هي المتعلقة بكون حظ الأم في الميراث ثلث الباقي بعد استيفاء الزوج حقه. نعم. وللجدة سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب حالتان، فإذا وجدت جدة في مسألة فلا تخلو من هاتين الحالتين: الحالة الأولى السدس للجدة سواء كانت لأم أو لأب واحدة أو أكثر، فليس للجدة فرض سوى السدس بشرط عدم الأم وعدم الأب إذا كانت من جهته. مثال ذلك: مات إنسان وترك جدة ومعتقا وخلف له ما تركة مبلغها 120 ربية، فللجدة السدس وللمعتق الباقي عصبة، وهذه صورتها. الحالة الثانية سقوطها، أي الجدة مطلقا، أي سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب، وتزيد الأبوية بفتح الهمزة والباء وكسر الواو مع تشديد الياء المفتوحة نسبة إلى الأب معناه، وتزيد الجدة من جهة الأب على الجدة من جهة الأم كونها حجبا أي محجوبا بالأب، أي والجد أيضا لإدلائها أي الجدة به أي بالأب. والقاعدة: كل من ورث بواسطة حجبته تلك الواسطة كأم الأب فإنها ترث بواسطة كونها أم أبي الميت فيحجبها الأب لأنه الواسطة، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أحوال وارث آخر وهي الجدة سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب، فذكر أن للجدة حالان، فالحال الأولى أن يكون لها السدس سواء كانت لأم أو لأب واحدة أو أكثر، فلها السدس بشرطين: أحدهما عدم الأم، والثاني عدم الأب إذا كانت من جهته، عدم الأم وعدم الأب إذا كانت من جهته. ومثل لها بقوله: مات إنسان وترك جدة ومعتقا، فللجدة هنا السدس لعدم الأم وعدم الأب. ثم ذكر الحالة الثانية وهو سقوطها، أي الجدة مطلقا سواء كانت من جهة الأم أم من جهة الأب، ثم قال: وتزيد الأبوية بفتح الهمزة والباء وكسر الواو مع تشديد الياء المفتوحة نسبة إلى الأب معناه، وتزيد الجدة من جهة الأب على الجدة من جهة الأم كونها حجبا أي محجوبا بالأب، أي والجد أيضا لإدلائها به. فإذا كانت الأم موجودة فإنها تحجب الجد، وإذا كان تحجب الجدة، وإذا كان الأب موجودا وهذه الجدة أدلت من قبله يعني ورثت بواسطته فإنها تحجب به أيضا، لأن من قواعد الحجب أن كل من ورث بواسطة حجبته، يعني إذا وجدت، والجدة التي من قبل الأب أو من فوقه هي مدلية به، فإذا كان موجودا فإنها لا ترث بل تسقط. نعم. للزوجة واحدة كانت وأكثر حالتان فلا تخرج عنهما. الحالة الأولى الربع لها إن خلى الزوج عن الولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى، كما تقدم فيما إذا أطلق الولد في هذا الفن فلا تغفل، سواء كان الولد منها أي تلك التي خلفها الزوج أو من غيرها. مثال ذلك: مات رجل وخلف زوجة وابن أخ شقيق وترك لهما من التركة 200 ربية، فللزوجة الربع ولابن الأخ الباقي عصبة، وهذه صورتها. الحالة الثانية الثمن لها واحدة كانت وأكثر حال كونها مع من ذكر من الولد وولد الابن. مثال ذلك: مات إنسان وترك زوجة وابنا وتركته 80 ربية، فللزوجة الثمن وللابن الباقي عصبة، هذه صورتها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى وارثا آخر من الوارثين مبينا أحواله، وهي الزوجة، فذكر أن الزوجة واحدة كانت أو أكثر فلها حالان. فالحال الأولى أنها ترث الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث، والحال الثانية أنها ترث الثمن بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث. فإذا وجد فرع للميت سواء كان ولدها أو ولد غيرها فإنه ينقلها من الربع إلى الثمن. ومثل للأول بقوله: مات رجل وخلف زوجة وابن أخ شقيق، فللزوجة الربع هنا لعدم وجود الفرع الوارث. ثم مثل للثانية فقال: مات إنسان وترك زوجة وابنا، فللزوجة هاهنا الثمن لوجود الفرع الوارث. وللزوج حالتان فقط لا يخرج عنهما. واعلم أن اللغة العربية تطلق الزوج على الذكر والأنثى، وأما التفرقة بينهما بأن يقال للذكر زوج وللأنثى زوجة إنما هي عند أهل الفرائض، فقد استحسنها العلماء كإمامنا الشافعي وغيره لئلا يلتبس بينهما. الحالة الأولى النصف للزوج عند فقد الولد أو ولد الابن وإن سفل ذكرا كان أو أنثى. مثال ذلك: ماتت امرأة وتركت من الورثة زوجا وأبا وتركتها 100 ربية، فللزوج النصف وللأب الباقي عصبة، وهذه صورتها. الحالة الثانية الربع له عند وجود من ذكر من الولد أو ولد الابن سواء كان ذكر أو أنثى واحدا أو أكثر. مثال ذلك: ماتت امرأة وخلفت زوجا وابنا وكانت تركتها 200 ربية، فللزوج الربع وللابن الباقي عصبة، هذه صورتها، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأحوال المتعلقة بوارث آخر وهو الزوج، فبين أن للزوج حالان، فالحال الأولى النصف وشرطها عدم وجود الفرع الوارث، والحال الثانية الربع وشرطها وجود الفرع الوارث. ومثل الأولى بقوله: ماتت امرأة وتركت من الورث زوجا وأبا، فللزوج النصف هنا لعدم الفرع الوارث. ومثل للثانية بقوله: ماتت امرأة وخلفت زوجا وابنا، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث. ثم نبه المصنف قبل في صدر كلامه إلى أن الزوجة يطلق في لسان العرب على الذكر والأنثى، وأن التفرقة بينهم بأن يقال للذكر زوج وللأنثى زوجة إنما هو من صنيع علماء الفرائض، وذكر لغة لكنها لغة ضعيفة، لكن علماء الفرائض استحسنوا أن يشار للمرأة بالتأنيث فيقال زوجة، مع أن الفصيح أن يقال زوج، فالرجل زوج والمرأة زوج لكن لأجل دفع الإيهام جعلوا للذكر زوج وجعلوا للأنثى زوجة. طيب لو قال قائل بدون أن نغير اللغة العربية الآن الأمر سهل، نقول زوج هذا للرجل ونقول زوج ونضع علامة ناقص فوقها للمرأة لأن المرأة ناقصة عقل ودين، ايش رأيكم؟ نقول لا، نقول لا تفعل هذا الشيء الذي لم يفعله العلماء وربما فهم على غير وجهه فترك، لأن بعض الناس قد يستحسن الرموز في علم الفرائض فيولد أشياء لم تكن عند من قبل وربما نزل بعضها غير المنزلة المرادة منها شرعا فيقع الناس في الوهم والإيهام والغلط على الشريعة. وهذا آخر البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقيتها بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى، بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، بعد المغرب اختبار كتاب التوحيد. الإخوان غاب بعضهم عشان يذاكرون، مع أن أعطيناهم مدة كم؟ 6 أشهر لأجل المذاكرة. وبقي عندكم اختبار كالشبهات والواسطية، وهناك تغيير يسير في الجدول دعت إليه الحال، لأن هناك بعض الكتب التي تعلق ببرنامج الكويت حصل لها اليوم بعض الشيء في المطبعة فلا بد أن أكون غدا عندهم، لذلك سأعتذر عن بعض درس غد وليس عن كل درس غد، فدرس غد إن شاء الله تعالى يكون بعد الفجر، هناك درس وسيكون في ثلاثيات البخاري ليس في شرح ملا علي قارئ، نرجع شرح ملا علي قارئ إلى وقت آخر، ولكن سنقرأ ثلاثيات البخاري مع فوائد يسيرة ونقتصر على درس الفجر. بقي عندكم الخيار إذا كنتم تريدون الاختبار كشف الشبهات والواسطية بعد مغرب غد لأجل الفراغ الذي حصل عندكم فهذا لكم، أو تقولون نبقى على بعد الفجر الذي هو يوم الاثنين بعد المغرب غدا اتفقتوا؟ طيب بعد المغرب إن شاء الله تعالى غدا يكون اختبار كشف الشبهات والواسطية، وفجر الاثنين لا يكون اختبار لأن نقلناها إلى مغرب الأحد، والاختبارات الباقية نرجئها إلى أوقاتها إن شاء الله تعالى. الذي كان عندكم بعد كشف الشبهات والواسطية هو إيش؟ 40 نوية مع نخبة البكر، فهذه تكون إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء 16، يوم الأربعاء 16 من هذا الشهر إن شاء الله تعالى يكون بعد الدرس في المساء يكون الاختبار، فإن قدر أني أتيت وهذا الذي سأهتم به فالدرس على ما هو ويكون الاختبار بعد العشاء، وإن تأخر مجيء لأن درس الكويت يكون إلى يوم الثلاثاء وأنا أزمع إن شاء الله تعالى النية على أن آتي من الصبح هناك أمشي حتى أصل هنا لأجل الدرس، فإن تعطل الدرس فإن الاختبار لا يتعطل ولكن يتقدم موعده يصير بعد المغرب لأنه أرفق بكم، أو نجعله بعد العشاء نجعله بعد العشاء يعني سواء كنت موجودا ووجد الدرس أو كنت غير موجود فالاختبار موجود بإذن الله سبحانه وتعالى. احنا اتفقنا عليه ولا قلنا سنقرر؟ طيب خل فتح الرحيم لأن فتح الرحيم إن شاء الله يجي، لكن أهم شيء الآن الاختبار هذا اللي هو 40 نوية ونخبة البكر يكون يوم الأربعاء، فالإخوان اللي عندهم اختبار الذين يحضرون ينبهون الإخوة والأخ المسؤولين عن الاختبار ينبهون الإخوة بتغييرات الجدول، وغدا إن شاء الله تعالى درس بعد الفجر في ثلاثيات البخاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.